إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فجعل الله سبحانه وتعالى مفتاح القلوب هو تدبر القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى ونور يضيء حياة الناس، يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وعملية الإخراج تحتاج إلى تأمل، وكأن أناس محبوسون في ظلام، ثم جاء من فتح لهم الباب، ثم جاء من أخذ بأيديهم ليخرجهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. يعيشون في ظلمات، عدد الظلمات لا محدود لا منتهى له، والنور واحد، الله نور السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى هو مصدر النور، الصلاة نور، الاتصال بالله سبحانه وتعالى نور، القرآن نور، كلام الله سبحانه وتعالى نور، الصبر ضياء، الصبر على أمر الله سبحانه وتعالى نور. أهواء الناس ظلمات، وشهوات الناس ظلمات، ونزاعات الناس ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، المعاصي ظلمات، والفجور ظلمات، والكفر ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها من شدة الظلمة. واحد إيده يشعر بها، عنده أعصاب تشعر بالإحساس وتؤدي الحركة، هو يحرك يديه، يعني يعلم موضع يديه لأنه هو الذي يحركها، ثم هو لا يرى يديه، لم يكد يراها من شدة الظلام، مش شايف إيده فين، مع إن إيده هو اللي بيوديها يمين وشمال من شدة الظلمات. وهكذا الناس إذا ابتعدوا عن دين ربهم. فتعالوا اليوم نقف مع بعض آيات من سورة القصص. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أو لم يكفوا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فاتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى وفرعون، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى وفرعون في القرآن الكريم مرات وراء مرات، مكزأة مقسمة، منها مواضع مجمعة، ذكرها الله سبحانه وتعالى في البقرة، وذكرها الله سبحانه وتعالى في الأعراف، وذكرها الله سبحانه وتعالى في طه، وذكرها الله سبحانه وتعالى في القصص. هذا غير أنها منتشرة في كل القرآن. ولماذا قصة موسى وفرعون بالذات؟ موسى هنا يمثل الحق، وفرعون هو افضل مثال للباطل. واحد يقول لهم انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري، لم يدعي الشيطان نفسه هذا، يعني مساحة من مساحات التفكير لم يأتي احد بها قبل. وقصة بني اسرائيل ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ايضا كثيرا. واذا سمعت يا بني اسرائيل او سمعت قصة من قصص بني اسرائيل فارعها سمعك، لانه ليس المقصود الاشخاص، انما المقصود النموذج. هذا نموذج يتكرر، هذا نمط من انماط التفكير، هذه طريقة من طرق التعامل مع الوحي، هذه المادية التي افتعلتها بنو اسرائيل عارضوا بها الوحي، هذه الطريقة في التعامل مع الكتاب ومع النبي ومع الرسالة، هذه الطريقة تستمر عبر العصور. هذا هو العقل البشري اذا اراد ان يطغى بماديته على الوحي. فهذا نموذج، مش المقصود فلان بعينه او فلان بعينه، انما المقصود طريقة التفكير، انما المقصود نمط من انماط التفكير، انما المقصود طريقة من طرق المعاملة مع الايات. وقد انزل الله سبحانه وتعالى الايات، ايات دالة على وحدانيته، على قدرته، على عزته، على صفاته، ايات مختصة به سبحانه وتعالى، فيها ايات بينات وفيها ايات مبينات، فيها ايات لقوم يعقلون وايات لأولي الالباب، ايات احكمت ثم فصلت، ايات محكمات واخر متشابهات. هذه ايات انزلها الله سبحانه وتعالى ليؤمن الناس بها لا ليتخذوها وراء ظهورهم. قال ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا. بيقولوا احنا محتاجين رسول، بدون الرسول وبدون الرسالة الانسان يتعرض للفساد، والفساد يستجلب العقوبات ويستجلب العواقب السيئة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. لانه اذا تعارضت اهواء الناس تنازعوا، واذا تنازعوا تقاتلوا، سفكت الدماء وانتهكت الاعراض واخذت الاموال، ثم تنزل عقوبات السماء فتجد معارك الكل فيها خسران، البشر فيها يخسرون، والوحي نور يخرج الناس من كل هذا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، اي اعلموا ان الله سبحانه وتعالى انجاكم من هذا الكفر وهذا الضلال وهذا الفساد، هذا الذي كنتم فيه تتقاتلون دائما صراع وراء صراع، في ناس عايشه حياتها صراعات ما بيعرفش ابدا يعيش في سلام. ومفتاح الاسلام السلام، وتحيه الاسلام السلام. قال ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم، يعني اقترفوا الكفر فاستحقوا العقوبات، فاذا نزلت عليهم العقوبات قالوا اين الرسول، اين الوحي، اين الدين، وكأن الدين هو المسؤول عن هذه العقوبات، بل افعالكم هي المسؤولة عن هذه العقوبات، بل المعاصي هي المسؤولة عن هذا الفساد. فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا، اي انه اذا نزلت عقوبات السماء، اذا عقبوا في الدنيا قبل الاخرة، فيقول في الدنيا قبل الاخرة لولا ارسلت الينا رسولا، يعني هل يا رب ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. قول يا ريتني، او بقول له هو فين الرسول، فين الرسول نتبعه حالا، انا كنت فقط منتظر الامر. اذا عرضت على احدهم الاسلام فيشترط اشتراطات معينة. هناك من يسلم بسهولة، وهناك من يفكر، وهناك من يشترط، وهناك من يعاند، لكنه ليس على الرسول الا البلاغ. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ليس عليك هداهم ليعذبهم يتوب عليهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر ليس لك يهلكهم في الدنيا إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. لو ربنا سبحانه وتعالى وعدك بشيء معين هذا الوعد لا يشترط أن تراه أنت في الدنيا، الوعد محقق إما في جيلك أو إما في جيل الآخر، لا يشترط أن ترى أنت هذا الوعد بعينك، ليس الأمر لك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه وكفروا به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر وعد السماء، فنزلت الآيات أن الأمر ليس لك، عليك أن تستمر في الدعوة، عليك أن تبلغ دين الله. ثم الله سبحانه وتعالى هو مالك العباد، هو خالق العباد. الناس عندما نزلت المصيبة ادعوا أنه إذا كان هناك رسول ورسالة لاتبعناهم، إحنا ما كناش نعرف، إحنا بس كان عايزين حد يقول لنا فين الصح وفين الغلط وكنا اتبعناه. فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، هلا أرسلت إلينا رسولك فنتبع آياتك، هلا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لما واحد تحصل له مصيبة ويقول أنا غلطان، بس هو بيقول أنا غلطان لمين؟ للناس. هذا لم يتوب، وهذا لم يستغفر، هذا لم يرجع، هذا أصر على إظهار أنه على الحق وأنه كان ينقصه شيء وأن الذي كان ينقصه هو المبرر. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وذهب إليهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى وحدانيته، فقالوا لا نعلم شيء عن هذا، لكننا نعلم أن هذه الكتب وأمثالها نزلت على اليهود وعلى النصارى على أهل الكتاب، وليس في مكة عدد كبير من أهل الكتاب، لكننا سنبحث عنهم ونسأل عنهم ونسألهم عن هذا الذي تقول، لأن كفار مكة كانوا يعبدوا أصنام أوثان وثنيين. فذهبوا لأهل الكتاب وقالوا لهم إن محمدا يدعي أنه رسول من السماء، فما قولكم؟ سمعهم أهل الكتاب وهم يعلمون أنه رسول، يعرفونه كما يعرفون ابنهم، عندهم آيات ودلالات واضحة، عندهم مقاصد واضحة لهذا الكتاب، يعلمون أن الأنبياء رسل، ويعلمون أن الحق واحد وأنه لا إله إلا الله، وهو جاء بكل ما جاء به الأنبياء من قبل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. كلهم يعلمون أن رسالة واحدة وأن الرسل رجال، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هذا وهو يخاطب الملاحدة ويخاطب الوثنيين، فسألوا أهل الذكر أي من أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون، فسألوا أهل الذكر أي على أن الرسول رسول وعلى أن الأنبياء رجال وعلى أن هناك رسالة وعلى أن الله واحد لا شريك له، هم يعلمون ذلك ويوقنون به، لكن العناد كان صعب عليهم ان هم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويغيروا خريطة الاتباع، وهذا هو فحوى الايمان. فلما جاءهم الحق من عندنا، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، قالوا احنا عايزين آيات مادية، عايزين عصاية، عايزين نشوف البحر اتفلق، عايزين القرآن ينزل مكتوب لأن القرآن لأن التوراة نزلت مكتوبة، عايزين نشوف انفجرت 12 عينة، عايزين نشوف تعابين بتتحول، عايزين نشوف آيات مادية. والآيات المادية نزلت على الأنبياء السابقين ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان كل نبي يبعث إلى قومه يبعث إلى أرض محددة، إلى قوم محددين، إلى حقبة زمنية محددة. كل الكتب السابقة لا تصلح للاستمرار. نعم هي فيها حق، لكن المجتمع البشري يتسع، ولما نزل الكتاب على هؤلاء كان يناسب هؤلاء بظروفهم، بأفكارهم، بمشاكلهم، إلا القرآن. فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي آيات القرآن. فقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، احنا عايزين نشوف حاجة مادية كده. وقد انشق القمر لهم آية، وقد نبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لهم آية. رأوا آيات كثيرة مادية، لكنه العناد. هل انا مش مؤمن، انا مش مصدق، انا عايز اشوف القرآن ده يبقى مكتوب في السماء كده. عارف لو ربنا نزل لي القرآن مكتوب انا هأمن على طول. قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى، ده بيشترط على الله. فكان الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير قادر على ان يعطيهم ما ارادوا، لكن الله سبحانه وتعالى عزيز لا يغالب، لكن الله سبحانه وتعالى قوي لا يضعف، قدير لا يعجز. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. الله من رحمته بعث الرسول، من رحمته أنزل الكتاب، من رحمته أراد أن يرحم هؤلاء. وكل إنسان حر في اختياره، لك اختيارك، اختر ما تشاء، هذا بلاؤك. الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله غني عن العالمين. لو اجتمعت الإنس والجن على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيء. لو شاء الله سبحانه وتعالى قال ولو شاء لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذا كلام لسيد البشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قلوا لا تكونن من الجاهلين. الله أغنى وأعز، بلغ فقط، ثم هو ليختار لنفسه ما يشاء. كل إنسان يختار لنفسه ما يشاء، إن شاء فليكفر هو وشأنه، لكنك بلغته رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، لكن له يشهد ما أنزله، أنزل إليك أنزله بعلمي والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. الله لا يحتاج إلى شهود، الله شهد أنك بلغ ما أنزل إليك من ربك، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما يوحى إليك. فقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، لم يستجب الله سبحانه وتعالى له. ليه؟ طب ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يستجيب لهم والموضوع يتحل، لانه يعلم انه عناد. فطالب الحق تكفيه الاشاره، اللي عايز يوصل الحق هيوصل له، هيهدى. من طلب الحق وصل اليه، ومن طلب الشبهات لم يصل اليه، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن طلب هوى لن يصل الى الحق. فقال سبحانه وتعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. يعني هو لو جاب لكم زي ما اللي حصل مع موسى هتؤمنوا؟ طب وانتوا كنتوا أنتم موسى، ده انتوا بتعبدوا أصنام، والتانيين بيقول لكم موسى ولا إله إلا الله، وانتوا سايبينهم، حرفوا الكتب واشتروا بها ثمنا قليلا وانتوا تركتوهم. هم انتوا كنتوا يعني أمنتم موسى ولا أمنتم رسالة ولا منتم أنه لا إله إلا الله؟ أو لم يكفروا بما أوتي موسى؟ قيل أن هذا من هؤلاء الذين كفروا بما أوتي موسى. قالوا بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى، وقيل بني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم حرفوا الكتب وأخذوا بعضها، آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، وأنهم جعلونها قلاطيس يبيعونها ويشتروا بها ثمنا قليلا ويكتبونها بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يعني بيغير معنى الآية، يعني الآية مفهومة واضحة جلية، فيقول لك لا لا لا ده الآية مش معناها كده، فيحرفون الكلم من بعد مواضعه، يعني من بعد استقراره في موضعه هو معرفة الناس دلالات الآيات. قال ولم يكفروا بما أوتي موسى، هو أنتم مش كفرتم قبل كده بموسى؟ سواء كان هؤلاء هم العرب عباد الأصنام أو كان هؤلاء من بني إسرائيل الذين كفروا بموسى، لكن الله سبحانه وتعالى احتج عليهم بلازم كلامهم. هو أنت بتقول أنا عايز كذا عشان يحصل كذا، قالوا طب هو لو كان يعني جالك، طب ما هو جالك قبل كده وأنت ما عملتش ده. أولم يكفروا بما أوتي يا موسى، أولم يكفروا بما أوتي يا موسى من قبل، قالوا السحران تظاهرا وقالوا عن موسى ومحمد أنهم ساحران، أو عن موسى وهارون أنهم ساحران، أو عن القرآن والتوراة أنهم ساحران. قالوا ساحران، يعني أن الكتاب الذي ينزل على موسى والكتاب الذي نزل هذا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا كتاب سحر، وقالوا إن بكل كافرون. احنا مش بس هنكفر بمحمد، ده احنا كفار بموسى ايضا، وهذا لانهم عاندوا، لانهم ارادوا الحق الذي يكون على هواهم، ارادوا حق لا يامرهم ولا ينهاهم، ارادوا دين مفصل على ادمغتهم، ارادوا طريقه من طرق الحياه هي حقيقة ليست موجودة إلا في أذهانهم. يعني هو لا يريد أن يتبع الحق ولا يؤمن أن هذا حق، إنما هو يريد دين يفعله ويفصله هو على رأسه. وهل سيفصل الدين على رأس كل إنسان؟ فقال الله سبحانه وتعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. إن لم يكن هذا حق فما هو الحق؟ ما الدليل على أنه الله غني؟ لما واحد يديك قصر ذهب وبعدين بتقول له لو سمحت اديني دليل على أن أنت غني، هذا جهل في عقلك. أنه لم يدعي أحد عبر العصور أن الله خلق السماوات ولا، فقد وجد الإنسان أيا كان منصبه أو مركزه أو قيمته وكانت هناك السماوات والأرض. يعني أي إنسان اتولد فجأة بقى هو كبير، بقى في سماء، لا في سماء وأرض، فلم يدعي أحد عبر العصور أنه خالق السماوات والأرض، لأن الإنسان وجد بعد السماوات والأرض. لم يخبر أحد قط أنه هو مالك السماوات والأرض وأنه هو الأول والآخر. دلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى كثيرة. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فآيات قرآنية وآيات كونية، آيات في المعاملة يعاملك الله سبحانه وتعالى لتفهم ولتعرف أنه لا إله إلا هو، وأنه يتحكم في كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يرفع ويخفض ويعز ويزل، وأنه هو الذي يعطي ويمنع ويرزق ويقبض. سنويهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى تعرف أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرش كل مخلوقات تحت كرسيه، وأنه سبحانه وتعالى يهيمن على كل شيء، يحكم كل شيء، محيط بكل شيء، يبصر كل شيء، شاهد على كل شيء، وأنه قوي سبحانه وتعالى، عزيز لا يغلب ولا يغالب ولا يرام جنابه، وأنه يبتلي العباد ويراقب العباد. إن ربك لبالمرصاد، إن الله كان على كل شيء رقيبا. أولم يكفروا بما أوتي موسى قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قال قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أفضل الكتب التي نزلت على الأنبياء القرآن ثم التوراة أجمع الكتب وأشملها القرآن ثم التوراة وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين النبي وبين موسى عليه السلام في عدة مواضع وجمع الله سبحانه وتعالى بين القرآن والتوراة في عدة مواضع في كتابه لأن التوراة كان لها شأن عظيم قبل نزول القرآن وهي أحد الكتب السماوية التي لما حرفت نزل الإنجيل ولما حرف نزل القرآن وتوكل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلم يكن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لهذه الأمة ولا لأتباع الأمة ولا للعلماء والمصلحين إنما توكل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن بنفسه سبحانه وتعالى هذا أمر كوني هذا قضاء مقضي ليس قضاء شرعي إنما قضاء كوني هذا مستبيه إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بهلاك الأرض فيرفع القرآن فذكر الله سبحانه وتعالى حجة عليهم قال له طيب انت بتقول لي دي رسالة دي مش رسالة السماء طب هات لي انت رسالة السماء دي مش رسالة هدى طب هات لي انت رسالة الهدى ولاحظوا أن القرآن لم يضع هؤلاء في موضع أنهم يفكرون تفكير هو الآية دي بتقول ايه هو ليه الآية دي تتعارض مع الآية دي إنما كلمهم في مجملات هو لم يناقش تفاصيل أفكارهم ولم يناقش تفاصيل طلباتهم إنما وضعهم في موضع رد ما موقفك من هذا القرآن ما موقفك من هذه الرسالة ثم إن لم تؤمن بأن هذه رسالة من الله فما هي الرسالة التي من الله وأين هذه الرسالة ائتني بها ولنرى أين الهدى وأين الطريق فقفز القرآن قفزات لأنه كتاب عزيز لأن الله عزيز لا يغالب أنت عليك أن تحدد موقفك من كلام مولاك ليس هو الذي يحدد موقفه منك فهو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلقك وخالق بعد هلاكك هو سبحانه وتعالى قوي قبل أن تكون موجودا وقوي بعد أن تكون موجودا وقوي بعد هلاكك قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فكانت حجة واضحة إن لم يكن هذا رسالة من الله فأين رسالة من الله لم يقل له هو أنت ليه ما قلتش عليه رسالة طب أنت إيه اللي قال مش عجبك طب أنت في حاجة نشيلها وتبقى أنت مرضي طب أنت في حاجة عندك فيها مشكلة لا لا لا خالص لم يتعامل الله سبحانه وتعالى بهذه المعاملة لأن فحوى مقصد نزول الأنبياء هو البلاغ ورفع الهلاك عن الناس فالناس بدون رسالة يهلكون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون فلولا الاستغفار والرسالة لهلك الناس فنزول النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونزول القرآن رحمة لذلك وضعهم الله سبحانه وتعالى في موضع رد أنت موقفك إيه قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم وعد قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فهذه نتيجة قررها الله سبحانه وتعالى قال له عليهم إما أن يستجيبوا وإما لاتباع الهوى وكأن المانع من الاستجابة هو الهوى وكل إنسان له هواه جاء رجل يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا قال له أنا رجل لا أستطيع أن أملك نفسي أمام النساء شهوتي منتقدة أنا ممكن أسلم وأنا مؤمن فعلا أنه لا إله إلا الله ومؤمن أنك رسول الله، بس أنا اعفيني أنا من الأمر ده، اعمل لي استثناء، اديني كارنيه لما حد يشوفني يقول لي ايه خلاص الرجال ده يعدي، ائذن لي في الزنا، رجل لا املك شهوتي. فقال صلى الله عليه وسلم: اترضاه لامك؟ قال له: خلينا نعمم، يعني خلي هواك ده يعمم، احنا نئذن في الزنا. هب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر على أن يأذن في الزنا، وقد قال الله سبحانه وتعالى: كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني أن هذا أصلا ليس من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وظيفة النبي هي الرسالة، هو أن يبعث وأن يبلغ الرسالة ويبين الرسالة ويوضح الرسالة وينفذ الرسالة من المرسل إلى المرسل إليه. وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة، فهي رسالة عظيمة لا يقدر عليها أحد، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل نشر الرسالة ما لا يتحمله أحد. فقال: أترضاه لأمك؟ قال له: هب إن احنا عايزين نعمم ده، في حد من الناس يرضى إن أمه تزني؟ طب في واحد يرضى؟ طب التاني؟ طب يرضى إن أمه تزني؟ طب يرضى إن زوجته تزني؟ قال: أترضاه لزوجتك؟ طب هيرضى ان امه وزوجته تزني؟ هيرضى ان بنته تزني؟ قال: أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس. ما هو انت اللي هتزني بيها دي، هي دي ما طلعتش من الارض، يعني دي مش شجرة طلعت زي الشجر، ولا نخلة طلعت من زي النخل، ولا سمكة جت من البحر، هذه بشر لها اب وام واخ واخت، لها ابناء، وهي ابنة لرجال ونساء. فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عليه أن يتبع الوحي ويترك هواه، وأن الهوى عليه أن ينكسر أمام عتبة الوحي، وهذا فحوى الإيمان، وهو موضوع الخطبة، أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث وفيه ضعف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع أو تابعا لما جئت به. ومعناه صحيح، أن مقتضى الإيمان أن ينكسر هوى الإنسان على عتبة الوحي، لأنه لو اتبع الحق وأهواء الناس لفسدت السماوات والأرض. قال: فإن لم يستجيبوا لك، يعني أن هذا إذا لم يستجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا يتبع الوحي، إنما يتبع هواه. في فرق؟ في فرق. وكأن الوحي ما نزل إلا للاتباع، الوحي لم ينزل إلا لأن يتبعه الناس. فإذا لم يستجيبوا لنبي صلى الله عليه وسلم ويذعنوا له، فإنهم أبدا يتبعون أهواءهم. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهنا يعرض الله سبحانه وتعالى قضية مفصلية مركزية في حياة البشر: أين الهدى؟ هناك من يعتقد أن الهدى في القرآن وفي غيره، هناك من يعتقد أن الهدى في العادات والتقاليد، هناك من يعتقد أن الهدى في اتباع رأيه أو آراء الناس. فحصل الله سبحانه وتعالى الهدى في كلامه وفي دلالاته: قل إن هدى الله هو الهدى، فقط، وأن كل ما سوى ما جاء من عند الله ضلال، ده حصر وقصر واضح. الهدى كله فيما جاء الله به أو فيما دل على الله في القرآن ودلالاته وأوامره. يعني أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يأمرك أن تفعل شيء، هذا الشيء أنت مش بتصلي، أنت بتشتغل، لكن هذا الشيء مأمور به في القرآن فيهديك الله به حتى يتبين لهم أنه الحق. قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآيات إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبها أختم، هل يهدى الظالم؟ طب ما هو كل الكفار كانوا ظالمين، إن الشرك لظلم عظيم، وهداهم الله سبحانه وتعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار وكانوا ظالمين، ثم لما أسلموا أصبحوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسابقون. فما معنى إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ هل لا يهدي القوم الظالمين حال ظلمهم؟ أن الظلم ذنب، وأن هذا الذنب عقوبته عدم الهداية. وإذا كان الذنب عقوبته عدم الهداية، أعظم الذنوب الشرك، والشرك ظلم عظيم، ومع ذلك يسلم الناس وراء بعضهم البعض عبر العصور والناس تسلم، فما معنى إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ أي أن الإنسان إذا أراد أن يعرف الحق فإنه عليه أن يجرد مقصده للحق. أراد الإنسان من داخله ظلم أحد أو أخذ حق بهوى، فإنه أبدا لا يعرف الحق. هناك موانع من موانع الفهم، هناك موانع من موانع الهداية. قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يروا كل آية مش هيؤمن. ليه؟ لأنه استعلى في هذا، لأنه لا يريد حقيقة الحق، إنما يريد استعلاء نفسه. لذلك على الإنسان إذا أراد أن يعرف الحق في قضية، أنت دخلت في ميراث، في نزاع مع جار، مع صديق، في شغل، في علاقة زوجية مع زوجتك، وأردت أن تعرف الحق، فجرد نفسك، جرد إرادتك، هو أنت فعلا عايز تعرف الحق؟ ولا أنت هواك إن أنا ده يحصل؟ إذا كان هذا هواك، وإذا كنت تدعي أن لك حقوق وأنت تدخل لتحكم وتبحث عن الحل في هذه القضية، فإنك أبدا لن تهدى إلى الحق. ولماذا لن تهدى إلى الحق؟ لأنك صاحب هوى. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فهذه عقوبة. يعني ده مش خبر عام، هذه عقوبة، خبر أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي من ظلم في هذا إلى الحق في هذه، حتى يرجع إلى الحق. وقيل إن الله لا يهدي القوم الظالمين هداية توفيق إلى يوفقهم، وإنما يرشدهم كما أرشد الجميع، لكنهم أبدا لا يوفقوا حتى يريدوا وجه الله. لذلك يقولوا الإخلاص ينجي في كل الأعمال. إن في أي أزمة من الأزمات أنت محتاج تروح فين؟ قال له جرد نيتك، أنت عايز إيه؟ هدفك إيه؟ هدفك إنك ترضي ربنا، هيعلمك هترضيه إزاي؟ هدفك إنك تحقق اللي في دماغك، أبدا لن تعلم مراد الله، لأنه حقيقة إن أنت استبدلت المراد، مراد الله بمرادك، فأنت لم تعد في هذه القضية تريد وجه الله، إنما تريد نفسك. وإذا أردت نفسك فإن الله لا يوفقك لمراده. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وكأنها إشارة إلى العدل، إلى أداء الحقوق، أن الله سبحانه وتعالى حقه أن يعبد سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم حقه أن يتبع، حقه أن يوقر، الكتاب حقه أن يتبع، اتبع ما أوحي إليك من ربك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. فذكر الله سبحانه وتعالى لنا طريقة في التعامل مع القرآن، وهي طريقة الاتباع، وأنه نزلت الآيات للاتباع، والاتباع أن تضع الشيء أمام عينيك ثم تسير وراءه، وكأنك أصبحت تلميذ، وكأنك أصبحت تائها تبحث عن دليل، وكأنك تبحث عن الحق فتنتظر الأستاذ ليعلمك لتتبع الأوامر. أن الكل تلاميذ أمام القرآن، أننا كلنا نحتاج إلى كتاب الله،